أبكم الله فضيلة الشيخ في قول الراوي فهذا أن يكلمه، وذلك في الرواية الأخرى السؤال كيف يسأل طالب العلم شيخه إذا رأى منه ما يستشكل عليه دون أن يقع في سوء الأدب مع شيخه أو تخطئته دون علم، أثابكم الله. الحقيقة التنبيه على الخطأ إذا وجد الخطأ مطلوب، ما في شك في هذا، وينبغي أن ينتبه إلى أن تنبيه العلماء ودلالة العلماء لا تنقص في الحق من قدرهم شيئا. أنت ترى بعينك أن الحافظ لكتاب الله الذي قد يكون يجمع القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح المتصل، وهو من أمهر وأحذق خلق الله في كتاب الله، مع ذلك يتقدم ويصلي بالناس ويخطئ فيفتح عليه أحد، هل معنى ذلك أن الذي فتح أعلم منه؟ هل يعني ذلك انتقاص حقه وقدره؟ كلا والله، ما يعني هذا لا من قريب ولا من بعيد. والذي يظن أنه حينما يكون هناك طالب علم ينبه شيخه على شيء، أو مثلا أحد مفضول مع من هو أفضل ينبهه على مسألة ويرجع إلى قوله أن هذا ينقص من قدره، هذا جهل، جهل بقدر العلماء وجهل بمكانتهم، فإن هذا يزيدهم علوا ويزيدهم رفعة وسناء إذا تبين لهم أن هناك ما هو أولى وأحق. لكن ينبغي أن يعلم أن المسائل الاجتهادية، أن المسائل الاجتهادية التي تحتاج إلى نظر وبحث في الأدلة، أن العالم متى ما بذل وسعه واستفرغ جهده وظهر له في هذه المسائل حكم وعمل بهذا الحكم فهو معذور أمام الله عز وجل، لأنه أدى ما عليه وأدى ما في وسعه. فإن جاء شخص وذكره بحديث أو بدليل، ربما كان هذا الحديث يظن العالم ضعفه وتبين له صحته، وقد وقع هذا للأئمة الأربعة أنفسهم رحمة الله عليهم، ورجعوا إلى بعض الأحاديث، وكان الإمام الشافعي يقول إن صح حديث ضباعة فأنا أقول به في مسألة الاشتراط في الحج، وقال أصحابه قد صح الحديث ووجب العمل به. فهذا يعني أمر مطلوب، لكن في الأمور، في الأمور التي يسع فيها الأخذ والعطاء ويسع فيها المناقشة، أما إذا كان أمر ترجح عند الشيخ فيه قول من أقوال العلماء وبحث المسألة ونظر فيها، ثم يأتي طالب من باب بيان الحق ترجح عنده القول الثاني يجي يبغي يناقش، ثم في مسألة ثانية يجي طالب ثاني، ثم مسألة ثالثة يجي طالب ثالث ورابع وخامس، ما هذا يضيع الوقت. إذا جئت تريد أن تناقش الشيخ، نعم تريد أن تبين أن عندك شبهة في هذا الدليل، أن هذا القول الذي يقول به الشيخ تستشكل معه دليلا أو آية، وتريد من الشيخ أن يجيب، نعم. أما أن يفرض على الشيخ رأي كل من شاء من طلبة العلم، هذا لا يمكن أبدا أن يستقيم بها أمر طلب العلم أبدا، ولا يستطيع طالب العلم أن يثبت عند شيخ، لأنه كلما دخل عند شيخ وجد أن هناك أقوال مرجوحة في نظري يقول الشيخ أنها راجحة. فالمعول على الضبط والإتقان والنبوغ في علم الفهم وهو علم الفقه، فمن كان معروفا بضبطه لمسائل الفقه، معروفا باشتغاله بها، وشهد له العلماء أو أهل الشأن أنه يضبط هذه المسائل في غالب حاله، فالمعول عليه بعد الله عز وجل، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا جاء طالب مع مثل هذا ينبغي أن يكون مستشكلا لا معترضا، مستشكلا لا معترضا، لأنه ما هو من المعقول أن يكون معترضا على عالم نظر. مثلا الآن عندنا مسألة من مسائل الصلاة، لو اختلف العلماء في مسألة من مسائل الصلاة على قولين، وجاء هذا العالم ورجح قولا منها وطالب العلم رجح قولا آخر، فإذا جاء طالب العلم يقف أمام الشيخ يريد أن يلزمه بالقول الآخر، فهل هذا يمكن أن يكون توجيها؟ يمكن أن يكون نصحا؟ يقول له يا شيخ أنا أشكل علي في ترجيحك لعدم وجوب كذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فيبين له الشيخ أن الحديث ضعيف في نظره، يبين له الشيخ أن هذا الحديث قد عارضه ما هو أصح منه وأولى، يبين له الشيخ أن هذا اللفظ الذي جاء به الحديث عارضه رواية من هو أوثق بلفظ آخر، وهذا يقع في خاصة في مسائل المعاملات، فربما تأتي أحاديث روايتها الصحيحة وهناك أحاديث روايتها بالأصح ورواية الأوثق يسقطون كلمة، ولربما في بعض الأحاديث يحسن بعض العلماء سند حديثه ويقول هذا حديث حسن، لكن المشكلة أن هذا الحديث في رواية واحدة، يعني تعرفون التحسين بالمتابعة يشترط اتحاد اللفظ أو تقارب اللفظ، فتأتي لفظة واحدة برواية يعني مثلا رجل خفيف الضبط مع رجل خفيف الضبط ينجبران فيصبح حديث حسنا، وحيث تابع الضعيف معتبر فحسن لغيره وهو نظر، لم يكن لتهمة بالكذب أو الشذوذ فانجباره أبي. فإذا جاء راوي خفيف الضبط مع راوي خفيف الضبط جمعناهما صار الحديث حسنا، لكن المشكلة أن أحد الراويين زاد شرطا أو زاد كلمة تدل على شرطية، فيأتي البعض ويقول هذا الحديث حسن كصنع حديثية. الواقع وهذا نبه عليه بعض أئمة، ولذلك تجد عند المتقدمين من التحسين في الإتقان في تتبع الروايات وضبطها ما لا تجده عند المتأخرين، لأنهم يجمعون بين ثقة الأحاديث رواية ودراية. ومن هنا يقولون أن هذا اللفظ بهذه الرواية لا يحسن، ومن هنا يقول الحديث بمجموع يدان، لكن هذه الزيادة لم يأتي ما يعتضد ما يعضد ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يأتي الشخص يقول الحديث حسن وفلان، والحديث حسن حديث ثابت كيف لا تعمل به، يستنكر على العام شيء، وهذا لا يمكن أن يكشفه إلا الراسخون في العلم. النقطة الثانية كيف يستشكل، يأتي إلى الشيخ ويقول له عندي إشكال في حديث كذا وكذا، يعرض عليه هذا، لأنه إذا جاء وقال له الشيخ أنتم تقولون بكذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، إيش معناه؟ معناه لماذا تخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللفظ يراعي فيه الأدب، ويقول يا شيخ أشكل علي، لأنه حينما يقول يا شيخ أشكل علي كان في مقامه الذي ينبغي فيه متعلم متأدب مراع لحرمة العلم، لكن حينما يقول يا شيخ أنت تقول بكذا وكذا كيف والحديث يقول كذا وكذا، هذا يدل على أنه يتهم العالم بالجهل بالسنة، يتهم العالم بمعارضة السنة. طيب حتى ولو قلنا هذا جائز هذا حسن، أليس أحسن منه أن يقول الإنسان ما هو أحسن؟ أليس حسن أحسن منه أن يقول التي هي أفضل؟ إن كل طالب يصحب العالم لا يمكن أن يخرج عن طالبين، إما طالب يحب موفق مسدد يحبب العالم في العلم ويحبب العالم في نفع المسلمين ويحبب العالم في القرب من طلاب العلم ويحبب العالم من كل شيء يعين على أداء رسالته بأدبه ووقاره وحبه لأهل العلم وإجلاله، ماذا يخسر طالب العلم؟ والله إن من طلاب العلم من إذا سألك تمنيت ألا يسأل أحد غيره، من حسن انتقائه للأسئلة وحسن أدبه في الألفاظ واختياره للجمل والعبارة واختياره للأوقات، نقول هذا لأنه كلما كان الإنسان أكمل في رعاية الحرمة والأدب كلما كان أكمل توفيقا من الله عز وجل، ومن أراد أن يجرب ذلك فليجرب. لكن كما أن هذا رغب العالم في علم، فكم من طالب علم نفر العلماء من العلم، وكم من طالب علم زهد العلماء في طلاب العلم، وكم من طالب علم كره العلماء في طلاب العلم، والله إنها حقيقة رأيناها ونحن طلاب علم ورأيناها ونحن نعلم الناس، يأتي بأسلوب تهجم مبتدئ ما له في العلم من نقير ولا قطمير، ويأتي بمجرد ما يجلس ويقرأ عبارة أو عبارتين يأتي بأسلوب التخطئة وبأسلوب النقد وبأسلوب الأخذ والعطاء. وأعجب من هذا أن الناس سقطت مكانة العلماء في قلوبهم إلا من رحم الله. حتى إنك الآن ترى الشخص يأتي ويقول للشيخ يقول له والله تناظرت أنا وفلان فلان في مسألة كذا وكذا وفي رأيي أنه هذا يجوز فما رأيك؟ كأن المسألة وجهة نظر، وكأن المسألة بل رأيت من جلس في مجلس يفتي فيه وإذا بشخص يقول له يرفع يدي ويقول له يا شيخ عندي مداخلة، من علمك المداخلات على أهل العلم؟ نعم أمور يعني ما نعرفها في شريعتنا ولا نعرفها في سلفنا الصالح، هذه ترهات توضع في مجالس الدنيا ولا توضع في مجالس تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، علماء أفنوا أعمارهم في قراءة العلم واكتحلت عيونهم السهر وهم يدرسون لهذه الأمة دينها ويضبطونها، يأتي أناس لا ناقة لهم ولا جمل من أجل أن يوجهوهم ويسددوهم ويعلموهم، أمر عجيب، ولكن إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ستجد مثل هذا في أسلوبه وفي عبارته يكرر المرة تلو المرة حتى يجعل الشيخ يكره أن يفيد أحدا. وذكر عن بعض السلف أنه اعتزل الناس في آخر عمره، وكان الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام وهو إمام العلم والعمل رحمه الله برحمته الواسعة، هذا الإمام حجة في علم القراءات يحتج بها علم القراءات، حجة في علم اللغة، كان رحالة الرحل مشرق الأرض وغربها في يجوب في فقه الأحاديث في معاني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاني الكتاب، حتى ألف كتابه مشهور الغريبين في غريب الكتاب والسنة. هذا العالم النحرير الذي أمضى عمره في جني هذا العلم وكان له أتباع في الفقه وله استنباطات في علم الفقه، هذا العالم الجليل لما حصل العلم وكان يجتهد ويكدح، حتى ذكر عن بعض طلابه قال استوقفته ذات يوم بمسجد في المسجد بعد صلاة العشاء فسألته المسألة فخاض لي فيها بعلم حار معي عقلي يعني ذهب معي عقلي فما زلت أسأله وأسأله حتى أذن الصبح. العالم نسى نفسه وطالب العلم نسى نفسه. لا تظن هذه المبالغات، هؤلاء علماء عاشوا. كان هذا العالم رحمه الله الجليل يقول إن كنت لا أكدح وأجتهد وأنصب فأعيا نهاري ثم أسهر ليلي فإذا وجدت الحكمة أو العلم سلا عني ما أجده من التعب والنساء. جزاه الله عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن هذه الأمة خير الجزاء. أبو عبيد القاسم صلى الله عليه وسلم، تعرفون ماذا جرى؟ هذا العالم رحمه الله كان يجلس على كرسيه فيأتيه الناس ويسأله السائل ببيت الشعر ويعطيه آخر البيت وأول آخر العجز الأول من البيت وأول العجز الثاني، يقول له ما معنى هذه الكلمة. فمثلا لو قيل بانت سعاد فقلبي اليوم مكبول على إثرها لم يفد مكبول، مكبول يأخذ الواو واللام على يأخذ على عين لام من أولها ويصل كلمتين بعض، يقول له ما معنى قول الشاعر كذا وكذا ويصل آخر، فيقول رحمه الله لست أدري، لم يمر علي هذا ولا أعلم هذا في لسان العرب. ثم مكروا به فجاءوا به المسألة تلو المسألة من هذه المسائل حتى زهدت الناس. من الذي يقف بين يدي الله حافيا عاريا يسأل عن مثل هذه الأساليب المعوجة؟ ومن الذي يقف بين يدي الله يسأل عن تنفير الناس من العلماء وتزهيد العلماء في نفع الأمة؟ كل من وقف أمام العالم فليعلم أنه على خطر وعلى حذر، وليحذر من مكر الله به، فإن الله يمكر بمن مكر بأوليائه وإن الله يكيد من كاد أوليائه. وليعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا جئت تستشكل تستشكل. أما مسألة الاعتراضات، نحن لا نقول إن العلماء معصومين، ولكن نقول إنهم ليسوا كالجهلاء. هذا الذي نريد أقول، وهو الذي قاله الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فلو فتحنا الباب لكل شخص أن يأتي ويناقش فإنه لا ينتهي الأمر، ومعنى ذلك أنه استوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نعم هناك أناس من أهل العلم يناظر العلماء، ما هو الحل؟ إذا استشكلت مسألة وأردت أن تستفيد منها تأخذ هذا الذي استشكلته وتعرض على العالم، معرض طالب علم يستفيد من العالم. لكن أن تعرضه ندا لند وخصم بخصم فحينئذ قد ظلمت نفسك حينما وضعتها في غير موضعها. هذا الذي نريد أن ننبه عليه، الحذر من الآفات والأساليب المنفرة في إفادة طلاب العلم، وهو أن ينزل الإنسان نفسه منزلة العلماء. ولذلك تجد نسأل الله السلامة والعافية تعرض الفتاوى على العلماء، فتجد من يأتي العالم مثلا في بعض الأحيان يأتي يتكلم في مسألة أو يجيب في فتوى، ما تدري إلا واحد يعقد بحديث والثاني يقول عندي إضافة وعندي. ينبغي أن يعلم أنه ليس هناك أحد جمع، والعلم من العلماء مبارك وفيه خير كثير. ربما تكلم العالم في مسألة بحديث واحد وفي المسألة عشرة أحاديث. مثال الآن تجد في بعض المجالس يأتي العالم وينبه، يسأل عن مسألة فينبه عليه من خلال حديث واحد، فيأتي واحد ويقول يا شيخ عندي إضافة، ثم يضيف بحديث ثاني أو حديث ثالث. العلماء عندهم أذواق في تناول الإجابات، بعض الأحاديث يكون موقعها هنا أقوى من موقعها هنا، وبعض الحديث تأتي بدلالة لا احتمال فيها، وبعض المجالس فيها مستوى من طلاب العلم المتمكنون الذين هم على دراية، يحسن أن ينتقي لهم المتكلم أحاديث مليئة، أحاديث في الصحيحين، أحاديث متفق على صحتها، فيخاطبهم بهذا الشيء المسلم عند الجميع لكي يتفرغ لدلالاتها. إذا جاء شخص يقول أستدرك فقد استدرك على عوج، لأنه المعنى في بطن الشاعر لا يعلم ماذا يقصد هذا العالم. فإذا جاء يستدرك أنقص من مكانة العالم وظلم العالم في حقه وقدره. واعلم أنه لو تكلم وجرب هذا، والله إنك لتسمع الخطيب يتكلم في خطبته فيجمع عشرات الأحاديث والآيات، ولكن سبحان الله يأتي عالم متمكن صالح يتكلم من خلال حديثين، خذ هذا الحديث وخذ هذا الحديث وانظر أيهما أعظم وقعا في قلبك. لا يمكن أن يستوي القراء والفقهاء. ومن هنا قال كثير من الصحابة أيها الناس إنكم في زمان كثير علماؤه قليل قراؤه، وليأتين على الناس زمان كثير قراؤه قليل علماؤه. لذلك تجد الآن تجد البعض يأتي مثلا في مداخلات وإضافات ومشاركات فيأتي يجمع لك 20-30 حديث. ليس معنى هذا أن ننتقص كتاب السنة، لا، إنما نتكلم على من يستنبط من هذه الآيات والأحاديث، من ينزل نفسه في غير المنزلة اللائقة. والله إن كنا لنجلس مع علماء يتحدثون عن الحديث الواحد في الخمس والعشر الدقائق لأن كلامهم يملأ القلب والصدر انشراحا وتهيئا لطاعة الله عز وجل بما لم يخطر الإنسان عنه. ولست مبالغا، هذا شيء عشناه ولا نظن ذلك إلا لشيء بينهم وبين الله. ومن هنا ليعلم أن الكلام من العلماء وأن العلم من العلماء له لذة وله طعم وله ذوق، ولو تكلم المتعلم بما تكلم به فإنه لا يستطيع أن يبلغ هذا المبلغ. فهذا الذي يريد أن يستدرك على الشيخ إن أنزل نفسه منزلة الند للند فقد أنزل نفسه بغير منزلته وأحله في غير المقام اللائق بها وحملها ما لا تتحمل. ولذلك لا تجد، يعني ليس هناك حرج على العالم إذا أغلظ القول لأمثال هؤلاء. وقد كنا نشاهد من علمائنا ومشائخنا من إذا أجاب السائل أجابه بقوة، وإذا أجاب سائلا آخر أجابه بلين وعطف وحنان، فكنا نستغرب فنجد أن عند هذا من أن له على هذا من الملحظ ما ليس على الآخر. وجماع الخير كله تقوى الله عز وجل. ومن سأل العلماء معظما لشعائر الله مراعيا للأدب والحرمة فإن الله يبارك قوله، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فمن رزق القول السديد ومراعاة الأدب عرف كيف يخاطب العلماء وكيف يسأل العلماء. إذا كان نبي الله موسى يقول للخضر، يقول الله لنبيه موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، لما جاء للخضر يقول له هل أتبعك، شوف نبي ويقول أتبعك أسير وراءك على أن تعلمني حق. لكل من يأتسي بالعلماء بالأنبياء ويريد أن يكون على الذين هدى الله وقال للنبي أولئك الذين هدى الله فبهدى مقتدي، أن يكون تابعا للعلماء لا ندا. هل أتبعك على أن تعلمني؟ فإذا علمت أن ما قامت مع هذا العالم أن تستفيد منه فإنك تتبعه. ولكن إذا تبين الحق وأشهرت أدلة شرعية في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تستكمل الآلة وتفهم وتعي، فعند ذلك لا حرج. فكم من مسائل عن علمائنا ومشائخنا تبين لنا الحق في خلافه، وما أنقص هذا عندنا من قدرهم لأنهم ربونا على حب الكتاب والسنة والرجوع إلى الدليل والشرع. نسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا السداد في القول والعمل والعصمة من الزلل، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.